واعلموا اننا تناولنا في لقاء الماضي من كتاب البيان من صحيح الامام البخاري رحمه الله حديث اسامه بن زيد رضي الله عنهما الذي ذكره في شان الطاعات بينا من خلاله ان الطاعون خبر من اخبار الله سبحانه وتعالى فمن ابتلي به فصبر عليه ومات به فهو شهيد وان ابتلي به وصبر عليه وعفي منه فله اجر شهيد واذا ابتلي به فصبر عليه وعفي منه ومات لغيره كذلك فله اجر شهيد اما من لم يصبر عليه وجزع ولم يؤمن بانه من الله تبارك وتعالى خلق ومات فهو على شعبة من شعب الجاهلية تماما لذلك اخوة الكرام هذا بينا وبينا كذلك ما كان من امر عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه عندما اتى الشام فلما اخبر بالطاعون رجع بينا انه رضي الله تعالى عنه وارضاه رجع كذلك من قليل ايمانه ويقينه ولذلك لما عرف قال نذر من قدر الله الى قدر الله وبينا مراد النبي عليه الصلاه والسلام من عدم الكرامه وقلنا هذا من قبيل سد الذريعه والحفاظ على عقائد المسلمين وبينا انه قد يخرج الانسان من ارض نزل بها الطاعون ويجوز خروجه منه لانه ما خرج تارا انما خرج لوجه التكسب والعمل كمن كان تاجرا هذا ذكرناه في القران اليوم معنا حديث اخر الا وهو حديث ام المؤمنين عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت ان قريشا اهمهم شان المراه المخزوميه التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ومن يجترئ عليه الا اسامه بن زيد حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه اسامه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشفع في حد من حدود الله ثم قال فاختطب فقال يا ايها الناس انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليهم حدا واي الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها تعال معي اخي الكريم بركه الله لننظر في الروايه الروايه لها سبب سبب الروايه او مناسبتها ان امراه من بني مخزوم كانت تستعير الحريه من اصحابها تقول ارسلني بنو فلان يستعيرونكم حريه فكانوا يعطوها الحريه على انه لبني فلان ثم ياتون بني فلان فيسالونهم فيقولون ما ارسلنا احدا فياتونها مره ثانيه فتنجز اذا المراه المخزوميه سرقتها عباره عن كونها كانت تستعير حريه النساء تقول لاناس ثم تنكر وتجحد ما استعار فلما رفع علمها الى الرسول عليه الصلاه والسلام عدها سرقه ومن ثم امر باقامه الحد عليها طيب تعالى لنبين كلامه. قول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها إن قريشا أهمهم شأن المرأة والخدمين. كلمة أهمهم شغلها. طيب قريش، كلمة قريش كلام واضح لا يحتاج إلى إيه؟ إلى توضيح، هذا نعم. لكن هذه القصة أين كانت؟ ومتى كانت؟ كانت في مكة، وتحديدا يعني عام فتح مكة، عام فتح مكة، لما فتحت مكة، لما فتحت مكة كانت هذه الحادثة. فلما كانت هذه الحادثة رفع أمرها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أهمهم أي القرشيون، أهمهم ذلك، شغلهم أمر هذه المرأة. وفي هذا درس كبير، أن الولد مشغلة، صالحا كان أو غير صالح. وهذا كان في العرب قبل أن يكون في الإسلام. في العرب كانوا يهمهم أمر الولد، لأن الولد في العرب قبل أن يأتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الشارع كانوا يعتبرون الولد دفعاً ونفعاً، دفعاً ونفعاً. يعني إيه دفع ويعني إيه نفع؟ يعتبرونه دفعاً يعني يدفع عن حماه أو عن أعراضه وحمائه وعمرانه، بحمله السلاح وخوضه الحروب. ونفعاً ينفع أهله بالتكسب والإنفاق، التكسب والإنفاق. ومن ثم كانوا يعنون بالأولاد، كانوا يعنون بالأولاد. ولما جاء الإسلام أكد هذا، أكد هذا. غير أن الجاهلية كانت تهتم بأمر الذكر لا تهتم بأمر الأنثى، على أن الذكر هو الذي يحمل السلاح وهو الذي يجري في وجوه التكسب. لما جاء الإسلام أكد على أمر الولد ذكر كان أنثى. ولذلك كنا نقرأ في كتب السير فنجد أن أول مولود للمهاجرين بعد الهجرة عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه. ونقرأ أن أول مولود للأنصار بعد الهجرة النعمان بن بشير. فعندما يعنون بالأول في الميلاد هذا دليل على أنهم كانوا يهتمون بالولد. في مكة في الجاهلية كان في مكة دار الندوة. دار الندوة عبارة عن نادي ثقافي اجتماعي رياضي، يعني قصر ثقافي، قصر ثقافي يأتي فيه الأولاد يتنافسون في الأشعار والارتجال والرقابة وهكذا. وعندهم مكة في صحرائها نادي للصيد والرماية، كانوا يعنون بالأولاد يهتمون بأمر الولد. ولما جاء الإسلام كذلك أقر هذه الشريعة، لكن مع ترتيبات أخرى، مع ترتيبات حرم عليهم التبذل بالنساء والتشبيب بالنساء، وأبقى فيهم مروءة وأبقى فيهم شهادة، وحرمهم على الارتجال والشعر والرقابة. ومن ثم كان النبي عليه الصلاة والسلام له خطيب وله شاعر، له خطيب وله شاعر. خطيبه من؟ خطيبه لأنه ثابت بن قيس الأشماسي، كان صاحب صوت يعني أجش، وكان شاعره حسان المسافر، كان إذا أتاه أي وفد من الوفود كان الوفد يأتي ومعه شاعر وخطيب. يعني لما جاء وفد تميم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقف خطيبه، كان اسمه الزلقان، وقف خطيبه وخطب، ثم قال رسول الله ثابت قم، فخطب ثابت، فقال الأقرع بن حابس التميمي لخطيبهم أخطب من خطيبهم. ثم قام شاعره فقال شعرا، يعني في شعره ضمن شعره مناقب قبيلته، مناقب قبيلته، فقال يا حسان قم، فقام حسان فبين في الشعر كلاما ظريفا لطيفا، حتى انه بين يعني يقول يعني في ليت افتح عليك شعرك وانت ونسيت انكم ازار لاولادنا، ازار يعني نساؤكم ترضع ايه؟ ترضع ابناءكم، يعني من من من من الناحيتين اعلى في الشرف؟ اللي برضع ولا ايه ولا الاخر؟ يبقى اذا الحكايه ضمن الشعر شعرا كبيرا انا لا اذكره الان، لكن في النهايه قال الاقرع بن حارس وشاعرهم اشعر من شاعرهم. يبقى اذا كان هذا ما ياتي من فراغ، انما ياتي للتنافس. كان يعنون بالولد، كان هناك انديه جاهليه، ولما كان الاسلام بقي كذلك عند الدار الارقم، عند الارقم كان دار للثقافه والدين، او للدين والثقافه. ولما ذهبوا الى المدينه ما خلت المدينه كذلك من هذه الناحيه، ثم كانت صحراء المدينه وصحراء مكه ومجاورها انديه للصيد والرمال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الناس باولادهم خيرا، ونزل في هذا القران يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اذا الخلاصه ان قريشا اهمهم شان المراه المخدوميه، شغله، لان المراه عندما تقطع يدها تترك بصمه سيئه للقبيله ام لا؟ تترك بصمه سيئه، ومن ثم اهمهم ذلك. فلما شغلهم هذا خافوا ان تقطع يد ابنته، فلما خافوا ان تقطع اي شيء يصنعون حتى تعفى هذه المراه من خطر، ذهبوا إلى أناس. في الحقيقة لم يذهبوا إلى أسامة أول ما ذهب، لا، بل ذهبوا إلى أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، أرادوا أن يشفعوا من خلالها المصلى. ثم ذهبوا إلى أولاد أبي سلمة، إلى عمر وسلمة وزيد، وهناك رواية مذكورة في كتب السنة أن يعني عمر بن سلمة وقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا أبا، يا أبا، لأنه كان يعتبره إيه؟ يعتبره أبا، فهم معايا؟ ما هو ربيبه، ما هو الربيب ده ابن، مش ابن، والربيب مش ابن، مش بنت، فهم معايا؟ يا أبا إنها عمتي. وكأن نسبا بين المرأة المخزومية وبين سلمة ابن عبد الأسد. قال يا أبا إنها عمتي، غير أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ شفاعته. ثم ذهبوا من بعدها إلى أسامة. لما ذهبوا إلى أسامة ذهبوا يطلبوا واحدا من اثنين، يطلبوا أن تقطع بعفو أو بفداء، يعني يطلبوا العفو أو الفداء، يدفع ثمن ما أخذت وزيادة، ولكن لا تقطع يده. وهناك رواية أنهم يعني قالوا نعوض صاحب الحلي بأربعين أوقية، نعطيه أربعين أوقية، يعني وصلوا إلى أضعاف مضاعفة. لكن ما دام العلم وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، التعافي يكون قبل وصول علم الحال الى النبي عليه الصلاه والسلام. ومن ثم ذهبوا الى اسامه رضي الله تعالى عنه وارضاه، قالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه الا اسامه ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحب تعرفنا عليه من قبل في الروايه الماضيه. طيب ذهب اسامه وكلم النبي عليه الصلاه والسلام، فقال النبي عليه الصلاه والسلام: اتشفع في حد من حدود الله؟ اسامه ما كان النبي عليه الصلاه والسلام يرد له طلب، كان يحبه، لكن هم طلب في غير محل. قال: اتشفع، الهمزه هنا للاستفهام، والاستفهام هنا استفهام انكار، يعني انكر على اسامه شفاعته لهذه المراه التي اصابت ما يوجب حدا. ثم قال: من الذي قام؟ الرسول عليه الصلاه والسلام. ثم قام فاختطب فقال: يا ايها الناس، انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. فيها درس كبير، الا وهو ان هلكه الامم تكون بسبب كثره الفساد والافساد، وتعطيل الحدود فساد وافساد، افساد في الارض وفساد ينتشر بين الورق. طيب هنا كان اذا سرق فيهم سرق، لماذا خص السرقه ولم يذكر الاختلاس؟ الاختلاس سرقه ام لا؟ يعني السرقه الاولى، السرقه اخذ المال خفيه من حرص، من مال له حماية، أخذ المال خفية من مال له حماية، لكن مال سايق واللي ماشي أخذ، هذا يقال له سرقة. هو السرقة تكون من حرص، فما أنت في السرقة تكون من حرص، واحد قاعد كده وحج فلوس، واحد راح خطف شال شوية ماشي، ده اسمه إيه؟ سرق ولا انتهب؟ انتهى، هو اخذ منه، هو اخذ من حجره او اغتصب، اخذ من حجره غصبا. لكن السرقه تكون من مال محرز، مال محمي. ومن ثم خص السرقه بالذات لان الاشهاد على السرقه لا يكون كالاشهاد على غيره، صعب. صعب جدا انك تشاهد على ايه؟ على سرقه. لكن من السهل واحد بياخذ منه بدون شاهد، ما باخذ منه. فمعاك دي، يبقى اذا خص السرقه لانها الغايه هي الاغلى، وخصها بالذات لان الاشهاد عليها صعب، ليس كالاشهاد على غيرها. تصور من رحمه الله تعالى انه خص السرقه بالحد، كما خص الزنا بالحد. شوف معايا، خاصة الزنا بحد ليه؟ لأن الإشهاد عليه سهل وصعب. صعب. يبقى هنا خص السرقة من قبيل ذكر الأغلب، ومع أن الاختلاس يلحق بالسرقة، لأن الاختلاس يختلف عن النهبة ويختلف عن الانتصار أو الغصب. الاختلاس يكون برضه إيه؟ أخذ في خفاء من مال محرز. يعني أنا أمين على مال، وبعدين وأنا بسوي الورق سويت أخذت شيء وسويت شيء أكثر، أرآني أحد غير ربي؟ ما رآني غير ربي. لكن لما بقى بعديها بدأوا يجيبوا الورق ويعرضوه: تعال أنت عامل هنا، عامل حفلة مكلفها 100,000 وجايب جوائز ب 20,000، التمرين راحوا فين؟ انت مسويهم فين؟ والله احنا جبنا 5 مشايخ، كل شيخ خد 50، يبقى اخر المشايخ كل شيخ مضى على استمرار فيها 50 جنيه، وهم حطوا بعديها 3 اصفار بعد صفر، يبقى ده اسمه مختلس ولا سالك؟ مختلس. فمعاك دي اختلف من برضه ما المحرك، ما المحرك، لكن مع ذلك بسبيل خلاف سبيل السرقه. فمعاك دي الاختلاف والسرقه يحد فيهما، لكن الغصب والنهبه لا، لا تدخل تحت حد. والامر والمتم الامر ليس بالسهل. قال النبي عليه الصلاه والسلام: يا ايها الناس انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحق. الامم الماضيه، الامم الماضيه هل كانوا جميعا على هذه الصفه؟ لا، لا، كان فيهم اناس يعني من الأمانة للمتانة. ألم يقل الله في القرآن: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه إيه؟ قائم. يبقى هو وصف أهل الكتاب أن منهم أمناء يؤتمنون على كثير ما، ومنهم مباطلون ومنهم خلق، لكن لم يعمم، شوف لم يعمم. يبقى إذا كان من الأمور المتقدمة التي كانت سببا في هلاك الأمم المتقدمة أنهم كانوا إذا برق فيهم الشريف تركوه، تركوه يعني إيه؟ يعني لم يقيموا عليه الحد، وإذا فرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. تعالى كده يعني إلى عهد قريب كان بينزل مفتش الصحة في السوق، يقول مثلا هناك أرمال تربي أيتام، لو ذهبت إليها تقول لك هتسلف ستكون محل شبهة، تقول لك ليه؟ ما أشتغل بعرض وأربي اليتامى وأجري على الله. ممكن تروح تجيب ب 100 جنيه صلصة في علب، علب صلصة، العلبة تقف معاها مثلا بجنيه وبريدة تبيعها بجنيه وربع. يقول ما جابتش الصحة، يقول لها تعالى افتحي العلبة دي، تفتحها يقول لها العلبة من جوه مش مطلية، ويعمل لها محضر بالايه؟ بالمسألة. الله، طب وهي اللي في العلبة؟ ما تروح تعمل المحضر بتاع المصنع، شوف معاك دي طرف الشريف، طرف اللي معاه المال وجاي يمسك في مين؟ في صحبة العيال. ما انت تمنع الحال ده من فوق من المصنع، لكن بتاع المصنع وزع الهدايا وبعت الجوائز وكله غمض عينيه، والامن الصناعي غمض عينيه، والصحه غمضت عينيه، لا غصب من الشهور، وراح يحاسب مين؟ يحاسب اللي معاه العلبه، بقول له مش مطلوب، وهو ده اللي في الطلب. ليه ما عاتبش المصنع لما صنع؟ لا، هم تركوا هؤلاء واقاموا الحد على مين؟ على الضعاف. طيب موظف ماليات هو برضه الموظفين طلع عنده ربع جنيه زياده، بص يمين شمال مش لاقي مكان، راح يرجعه البنك قال له انت حرام، انخصم له فيها خمس ايام، ربع جنيه، ربع جنيه خمس ايام، واللي خدوا ايه الدنيا كلها ما فيش، وحد يقدر يتكلم؟ ما حدش يقدر يتكلم. لذلك بالاسباب الماضيه لما توفرت كان النتاج وفق ما كان في الامم الماضيه. النتاج واحد، المقدمات إذا افتعلت تتحد النتائج، المقدمات إذا افتعلت تتحد النتائج. فسبب هلاك الأمم الماضية أنهم كانوا إذا فرق فيهم الشريف تركوه، أعفوه من الحد، وإذا فرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. الشريف هنا ليس معناها يعني اللي نسبه شريف، لا، معناها الوجيه، معناها الوجيه صاحب الوجاهه، صاحب الوجاهه ليس الشرف انتماء لنبي من الانبياء، لانما هنا كلمه الشريف معناها الوجهاء، وهذا هو حالنا القديم. ونامل من الله تبارك وتعالى ونتمنى على الله ان يتحول الى احسن. طيب ثم قال وايم الله، هذا قسم ام لا؟ قسم. وايم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لو ان هنا لو لها معنى التمس، ولو خاتما من حديد، هناك لها معنى وهنا لها معنى. التمس ولو خاتما من حديد، لو هنا للتقليل. اما لو ان فاطمه بنت محمد سرقت، لو هنا للامتناع، لو هنا ايه؟ للامتناع. لكن لماذا قال فاطمه رضي الله عنها ولم يذكر زينب او رقية او ام كلثوم؟ فقط يعني لم يبق الا هي، لان رقية رضي الله عنها ماتت اثناء غزوه بدر، وزينب رضي الله عنها ماتت قبل فتح مكه، وام كلثوم كذلك. لم يبق الا فاطمه، لم يبق الا فاطمه رضي الله تعالى عنها، ومن ثم كانت اعز الناس على ابيها، لم يعد من بناته الا هي، وكانت اصغر البنات، كانت اصغر البنات، ومن ثم لم يبق الا هي، ومن ثم كانت اعز الناس عليه. طيب اعز الناس على النبي صلى الله عليه وسلم قدره كبير ام صغير؟ كبير. طب يا ترى ضرب المثل بفاطمه وهي صاحبه القدر الكبير في قلب النبي عليه الصلاه والسلام، في هذا جواب ضرب المثل بكبير الشأن على سبيل المبالغه والزجر، على سبيل المبالغه والزجر. لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها. طيب تعال معايا كده لننظر في الفوائد الموجوده في الروايه. اسامه رضي الله عنه وارضاه، تعرف امه ام لا؟ من ام اسامه؟ ام اسمها ايه؟ ام ايمن. ام ايمن دي شأنها ابن النبي حاضنته ومرضعته، حاضنته ومرضعته، افهم الترتيب. حليمه السعديه ارضعته اكثر من وارضعته ام ايمن، وارضعته امه امنه بنت وهب، وارضعته العواتك من سليم، ثلاث نساء كنا يسمين بعاتك عاتك عاتك، وارضعته سويده مولاه ابي لهب، ومن ثم اسامه بن زيد رضي الله عنه، مع انه ابن زيد لكنه اخو النبي في ايه؟ في الرضاعه. ومن ثم اخوه في الرضاعه، وحبه وابن حبه. لما جاءه يشفع تكلم بجساره، يعني جساره بجراه، تكلم بجرأة. أسامة كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. طب لما الخادم يتكلم بجرأة مع المخدوم استفيد منها ايه؟ استشفت منها ايه؟ استشفت منها أمرين، الأمر الأول جرأة الخادم على مخدومه. طب الجرأة هنا نابعة من ماذا؟ من الحب، من المواد، تمام؟ نابعة من الحب، نابعة من المودة. طيب وتواضع المخدوم في تقبله الكلام، تقبله تركه يتكلم ثم اعتاض عليه، إذا فيها جرأة ونسارة الخادم على مخدومه بنافع الحكم، وفيها كذلك تواضع النبي عليه الصلاه والسلام. طيب تعالى معالي لننظر بعد ذلك في الروايه. في الروايه لما اقيم على المراه حد، اقيم على الحد، هناك روايه كده لما عرضوا يعني الاربعين القيه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها يعني يكفي ان شاء الله هل هذه كذا؟ قال لقد خرجت من ذنبك باقامه الحد عليها، خرجت من ذنبها. خرجت من ذنبها يعني معناها تقبل الله توبتها، تقبل الله توبتها، فيها قبول توبه السارق. وقد علمنا من قبل ان الحدود كفارات يكفر الله بها الذنوب. لما سئل النبي عليه الصلاه والسلام عن الذنوب كفارات ام زواجر، فرض العلم لله قال الله اعلم. جاءه جبريل فاخبره ان الحدود كفارات، فبث هذا النبي في صحابته قال كنتم قد سالتموني عن الذنوب كفارات ام زواجر، فاتى جبريل فاخبرني انها كفارات، يعني معناها من اصاب حدا واقيم عليه حد ذهب بسيئات. وهناك روايه ذكرها الاسماعيلي رحمه الله عليه في ايه؟ في مستخرجه، ان سيدنا قالت لما اقيم الحد على المخزومية تابت وحسنت توبتها وتزوجت رجلا من بني سليم وكانت تاتيني وكنت ارفع حاجتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول معناها ايه؟ فيها قانون توبة السابق. طيب بعد ذلك قال واي الله حلف هنا، هل هذا اليمين يحتاج الى كفارة؟ يعني اعطيك مثال تقريبي. في انا دخلت بينك وبين صاحب لك في مسألة في تنازع فيه، قلت لك والله العظيم لو ما سكتت هكسر راسك. طب انا هكسر راسك في الشارع؟ أنا ده أسلوب تخفيف، أسلوب إصلاح. طيب والله العظيم أنا تكلمت قلت كذا كذا كذا، أنا بأسلم يمين أؤكد ما إيه؟ ما أدعيه. هذه الأيمان لا تحتاج إلى تخفيف، لأن هذه الأيمان أصلا يعني يحتاجها الكلام في التأكيد، في التأكيد أو في التطبيق وهكذا. بل هناك ايمان يعتبروها الناس منعقده وهي غير منعقده، وهي غير منعقده وتعتبر ايمان لفظ. يعني لو انني وانا امازحك اخذت بعض متاع، اخذت قلم، اخذت يعني فاقلياتك يا سيدي، وبعدين من باب المزاح اخذتها عملت بخبيها كده وضيعتها في مخبأتي، ثم بعد لحظة قلت لي أين الفاقية؟ أنا نسيت وما ذكرت أنها معي، فحلفت بالله وأنا صادق أنها ليست معي. ثم لما انصرفت إلى بيتي وأنا جاي في السيارة كده بدفع الأجرة بحط إيدي في جيبتي، لقيت الطريق هنا. أنا لما حلفت وأنا صادق، أما وأنا كذاب صار. فهذه يمين لفظ، هذه يمين لم تنعقد أصلا، لم تنعقد أصلا. طيب حلفت وأنا كذاب، أنا لما حلفت كنت أعلم أنها في جيبي، هل هذه اليمين تكفر كفارة يمين؟ لا ما تكفرش. لماذا؟ لأنها يمين غموس، لأنها إيه؟ يمين غموس. يعني يمين غموس؟ يعني أنا استبحت بها حق الغير، ومن ثم أغمس بسببها بالنار. ما هو الحلف على استباحة ما الغير اسمه يمين صبري أو يمين غموس، واليمين الغموس أو يمين الصبر لا تكفر، إنما تحتاج إلى توبة نصوح والتوبة فيها تكون بإرجاع الشيء إلى صاحبه والتأسف له، ثم إعلان الصالحات من بعدها وعدم الرجوع إلى قبيحها. ولذلك هنا في الرواية أنه يجوز الحلف على أمر لا يتحقق أنه يفعله أو لا يفعله، ومن ثم لا يحلف فيه ولا تلزمه كفارة، كما قال وأي الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدي، سرقت ما سرقتش لكن حلف ليؤكد قوله. كذلك في الرواية السرقة هنا المقطوع مين؟ امرأة ورجل؟ امرأة، ده الحد للرجل والمرأة على سواء. الحد في السرقة للمرأة والرجل على ايه؟ على حد سواء. طيب مش واحد يقول لي كده الشيخ مش هقول في القرآن والسارق والسارقة فاقطعوا ايه؟ أيهما؟ في الزاني والزانية. ده الزاني والزانية قال ولا قال ايه ولا حاجة تانية. في السرقة بدأ منين؟ بدأ بالرجل. وفي الزنا بدأ منين؟ طب يعني هناك معنى لأن السرقة في الغالب شأن الرجال، ومن ثم بدأ بقوله والسارق. النساء في الغالب ليس لجانبه السرقة، إنما إذا ضعفت النفوس وضاقت العيون وشحت الصدور المرأة تسرق، لكن هي غالبة في مين؟ في الرجال. طب لكن في أمر الزنا والعياذ بالله النساء لماذا؟ لأنها هي الداعية، هي الداعية بجمالها وفتنتها. هو نفسه الكرك ملاعب مش حاد مش مش لوح حاد، هي ماشية حاطة ريحة تبعت أنفه عينه بسط الرقيق حلاوة دي، بعديها تمنى قلبه، بعديها حصل اللي حصل. هي لو ما مرضتش كان حصل حاجه، لو ما تعطرتش كان حصل حاجه، لو ما ايه لم تعرض زينتها او تبدي مفاتنها وهكذا. ففي السرقه بدا بالرجل، وفي الزنا بدا بالمراه. قال والسارق والسارقه فاقطعوا. لماذا؟ لان السرقه في الغالب في الرجال، وعندما قال الزانيه والزاني بدا بالمراه لانها هي الداعيه بفتنتها وجمالها وايه وصفورها الى اخره. كذلك في الروايه الاعتبار بحال الماضين، يعني عندما اسمع عن هلكه عدوي علي ان ابتعد، علي ان ابتعد وان اترك الاسباب التي ادت لعدوي للهلاك. والمؤمن يبتعد والمنافق لا يبتعد، فذكر ان نفعت الذكر سيذكر من يخشى وبينها الاشقى. والله قال في كتابه في اخر القراءه في شان المنافقين اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. يبقى المنافق لا يتعظ. لذلك من لم يتعظ من المؤمنين نقول له عندك خصلة من خصال النفاق العملي. النفاق العملي يعني أن المنافق يكذب، يكذب أو لا يكذب؟ يكذب، والمنافق يفكر في الخصومة. كذلك والمنافق لا يتعظ. فإن كان هناك مؤمن لم تنفعه الموعظة دل هذا على أنه يتصف بصفات المنافقين العملية، لكن النفاق الاعتقادي مبرأ منه ايه؟ المؤمنون. طيب كذلك في الرواية لما رفض النبي عليه الصلاة والسلام شفاعة دل هذا على أن الجميع أمام شرع الله سواء، الجميع أمام قانون السماء سواء، لا محاباة ولا مجاملة، لا محاباة ولا مجاملة. كذلك في الرواية من الفوائد قدر الولد عند أهله، البيوت الراشدة للولد فيها قدر كبير. وآدم عليه السلام لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام في السماوات العلى في رحلة المعراج، رأى آدم ورأى عن يمينه أسودا وعن يساره أسودا، يعني رأى عن يمينه مجموعة كبيرة وعن شماله كذلك، ورآه عندما نظر عن يمينه سر، وعندما نظر عن يساره اغتم. سر آدم لما نظر عن يمينه، فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام مما رأى، واغتم لما نظر عن شماله، فعجب النبي من هذا وتعجب، فسأل جبريل عليه السلام: ما هذا؟ قال: هذا هو أبوك آدم، والذين عن يمينه هم أهل الجنة من ذريته، نسأل الله أن يكون وإياكم منهم، وأما الذين عن يساره فهم أهل النار من ذريته. فكان إذا نظر إلى أهل الجنة من ذريته فرح في هذا الاهتمام بحال الولد، بحاله ومستقبله، بحاله ومآله، والاهتمام والاغتمام لسوء الحال، والفرح والسرور لحسن الحال. ولذلك إن أردت الولد أن يكون صالحا فأره منك الصلاح، فصلاح المرء يصلح أهله، كما قال الشاعر: إني رأيت صلاح المرء يصلح أهله ويعديهم عند الفساد إذا فسد، يعظم في الدنيا بفضل صلاحه ويحفظ بعد الموت في الأهل والولد. والله قال في كتابه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فاترك لولدك أدبا صالحا واتركه فقيرا، ولا تجمع له الدنيا وتتركه سيئ الأدب. لو جمعت له الدنيا وتركته بأدب سيء يثنيها في ساعة ويبقى له سوء أدب، أما إن أبقيته مؤدبا وتركته فقيرا يدوم له حسن الأدب وتأتيه الدنيا وهي راغمة، وتأتيه الدنيا وهي راغمة. لذلك ينبغي لنا أن ندين لله بالاهتمام بأمر الأولاد صغارا كانوا أو كبارا. ذكرنا بارك الله فيكم أن هلاك الأمم الماضية كان كتعصيره أمر الله تبارك وتعالى مع الجهاء وتوحيده تبعاه، وربطنا الحال السيء بما مر، وقلنا لما توفر هذا كان النتاج نتاج ما توفر في الصور السابقه، زال الملك وضاعت الهيمنه وعم الفساد في ارض الله. وذكرنا ان شريعه الاسلام كل من يدين لله بها الشر عليه سال، لا محاباة ولا مجاملة بين ابن النبي صلى الله عليه وسلم وبين ابن فرد من أفراد الأمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت الله فقال فقيمة جزء من أولاد زرقة لقطعت يده. وبينا كذلك أن من مناخ الإسلام حب النبي عليه الصلاة والسلام وتعليمه إياه، وذكرنا معزة فاطمة على أبيها، وذكرنا ما سبق الرواية، وذكرنا أنه استشفعوا قبل استشفاع أسامة، استشفعوا بأم سلمة رضي الله عنها وأرضاها وبأبنائها الذين هم ربائب النبي عليه الصلاة والسلام. وذكرنا أن الروح نكتفي بهذا الحد لنقرأ إن شاء الله في الأسبوع القادم والأخرى وأكثر الأسئلة.